قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يبين لنا فضيلة صلاح ذات البين، وذلك بالبعد عن أسباب الشقاق الذي يؤدي إلى الفراق، والتخلق بالأخلاق المفضية إلى الصلح والوفاق، كخلق الإيثار والتواضع، والبعد عن الأخلاق السيئة المفضية إلى النزاع والشقاق، كخلق الأثرة والأنانية، وأن يستجيب المتنازعون لنداءات المصلحين وجهودهم التي يبذلونها في الإصلاح بين المتنازعين. ففي هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الصلح بين المسلمين، حيث وضعه في مرتبة عالية من الأعمال الصالحة تفضل الصلاة والصيام والصدقة، وذلك في مجال النوافل. وإنما كان كذلك لأن الخلاف بين المسلمين يؤدي إلى عدد من مساوئ الأخلاق، من الحقد والغيبة والنميمة وسوء الظن ونحو ذلك، وكل هذه الأخلاق السيئة تضعف الأخوة الإسلامية. فالصلح بين المسلمين حماية للأخوة والجماعة من التصدع والضعف. وهذا الحديث من الأدلة على تفضيل العبادات المتعدية التي يتعدى نفعها للمسلمين على العبادات الخاصة التي يقتصر نفعها على فاعلها، وذلك في مجال النوافل. أما الفرائض فإنه يجب أداؤها كما أمر الله تعالى بها. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فساد ذات البين بأنها الحالقة، وجاء في إحدى الروايات بأنها تحلق الدين، وذلك لأن الشقاق بين المسلمين يقضي على كل ما بناه الإسلام من روابط الأخوة الإيمانية، فإن من أهم مقاصد العبادات ومكارم الأخلاق في الإسلام إقامة الأخوة الإيمانية بين المسلمين وتقويتها. فالذي يسعى للإفساد بين المسلمين يقضي على وجود معالم الإسلام في الأرض، والذي يسعى في الإصلاح بين الناس يحيي معالم الإسلام في الأرض، فما أبعد الفرق بين العملين، وما أبعد الفرق بين العاقبتين.